بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذا كتاب من أجل الكتب التي تتعلق بأدب طالب العلم وبالسائر إلى الله عز وجل، وهو تذكرة السامع والمتكلم، وهو للإمام الشيخ الحافظ ابن جماعة رحمة الله عليه. يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي، الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الكرام جواره في دار النعيم. أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرح شبابه ويدأب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله، وأن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة هم أهل العلم الذين جلوا به ذروة المجد والسناء، وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء، لعلم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرته الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما سلم وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. فيقول: الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم. وهذا ثناء ومدح لله سبحانه وتعالى. فأول ما يبدأ به العبد هو الثناء وحسن الكلم في مبالغة الثناء على المولى سبحانه وتعالى، وأفضل الثناء أن يكون بالحمد. الحمد فهو يحبه الله عز وجل، وهناك سور من القرآن بدأت بهذا، ولعل أول سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله البر الرحيم، البر الرحيم الذي هو يتقرب من خلقه وعباده بكل أنواع البر وبكل أنواع الإحسان. الرحيم أي الرحيم بهم في الدنيا والآخرة. الواسع العليم، واسع العفو، واسع المغفرة، واسع العطاء. العليم يعلم السر وما أخفى. ذي الفضل العظيم أي يتفضل على عباده بصنوف القرب وبصنوف الإحسان. العظيم عظيم في ذاته، عظيم في عطائه، عظيم في كبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم. والصلاة هي من الله عز وجل الثناء الحسن في الملأ الأعلى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام أيضا أي سلم من كل آفة وكل نقص، فسلمه الله في الدنيا والآخرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، أي بلغ المدح به والثناء أن الله عز وجل وصفه بهذا الوصف الجامع الشامل، وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى آله، يعني دائما ثنى بالمدح والتسليم على آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى آله وآل البيت هم ما يتعلق بأهله وعشيرته، ويدخل في زمرة ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أي من صحبه. والصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل ومن سمع منه، ولكن الأرجح والأقرب أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو عاصره، يعني حصل لقاء بينه وبينه ولو لحظة من الزمان، يطلق عليه صحابي. جواره في دار النعيم أي الذين يعني سيجاوروه برحمة الله بهم في جنة عرضها السماوات والأرض، ومنهم من بشر به بهذا في الدنيا، وهم في الجملة جميعا قد وعدهم الله بالفوز والنصر في الدنيا والآخرة. ثم قال: أما بعد. وأما بعد هي كلمة تفيد الاستئناف في كلام، يعني تنقل من كلام إلى كلام ومن قول إلى قول، قيل هي فصل الخطاب. فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، اللبيب اللي هو أي عنده لب ذكي، شرخ الشباب يعني فترة الشباب إلى أن ينتقل إلى بعد الشباب وهو الإيه؟ الكهولة. ويدئب نفسه في تحصيله، يعني يتعب ويكد في تحصيله واكتسابه حسن الأدب. ولذلك يقول العلماء: ليكن علمك ملحا وأدبك دقيق. فالأدب كلما عظم عند الإنسان كلما كان مهيئا لقبول العلم كثر أم قل. حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، فالعرف يشهد بفضل الأدب والشرع يشهد بفضل الأدب، حتى نرى عند يعني أهل قلة الأدب يحبون الأدب ويعظمون أهله ويحترمون من اتصف بهذه الصفة. فالأدب خلق عظيم جم يتفق عليه أو تتفق عليه جميع الفطر، سواء كانت سليمة أو غير أو غير سليمة، إلا المنتكس كما قال أصحاب لوط أو قوم لوط: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا انتكاس فطرة، يعني لما تنتكس بالمرة فيصبح الخير شر والشر خير، عندها يعني يثنى ويمدح أهل قلة الأدب. ولذلك نرى يعني في عرف العام يقال فلان قليل الأدب، هذا على سبيل المدح ولا الذم؟ ها؟ الذم. وفلان قليل العلم مدح، يعني قلنا فلان عنده علم قليل مدح يمدح به، لكن الأدب إذا انتقص عند صاحبه يذم صاحبه. واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله، ترى دائما الألسنة تهلهج بذكر محاسن من اتصف بالأدب. وإن حق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة هم أهل العلم، يعني المفروض هذه الصفة يتصف بها من تحلى بالعلم، لأن العلم إن لم يتحلى بصفة عامة من الآداب فيعني كمن زرع وأنفق أموالا طائلة في زراعة أرض بور، أو أرض لا تخرج إلا الشوك، ما نقاها وما هذبها فعند ذلك ذهب زرعه بورا. هم أهل العلم الذين جلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى ورثة الأنبياء، فبالأدب أعلى الله قدرهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا أنهم يعني هذبوا أنفسهم وربوها وعلموها بصغار العلم قبل كباره حتى أعلى الله قدرهم. وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف، اللي هو بما يتعلق بالأدب. ثم انتقل إلى أقوال الأئمة في أخذ الأدب والعلم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. والمقصود بالهدي السيرة الحسنة والهيئة التي يكون عليها طالب العلم، فهذا كان يذهبون لتعلمه كما كانوا يتعلمون العلم، يعني لا يقل تعلم الأدب أهمية عن تعلم العلم، بل هم يوجبون بأن تعلم الأدب أفضل من تعلم العلم. كان العلماء في أول الأمر يبدأون بتعلم أولا بتعلم الأدب ثم ينتقلون إلى تعلم العلم. هم يصلحون التربة ويهذبون الأرض ثم يلقون فيها البذر والزرع. وقال الحسن: إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يعني ظل السنين يخرج في طلب الأدب فقط، تهذيب النفس، قد يكون النفس فيها شيء من الاضطراب، فيها شيء من الخلل، فإذا بهذا يخرج في تربية هذه النفس وتأسيس هذه النفس وتأصيل هذه النفس. وذلك من الأداب التي يعني قل أن يتفطن إليها وخاصة في هذه الأزمان، هو الاضطراب وسرعة التغير عند كثير من الناس وخاصة الشباب، يعني الزمن الذي نحن في زمن المتغيرات، يعني ما كان اليوم خير قد تراه غدا شر، وما تراه اليوم شر قد تراه غدا خير، في تقلبات سريعة. فهذه التغيرات تؤثر على نفسية الشاب، وخاصة إن أراد أن يتنسك أو أراد أن يطلب العلم أو أراد أن يسير إلى الله. إذن تراه اليوم في شيء وغدا في شيء. فكون الشاب إذا يعني خرج في أدب نفسي أن يثبت النفس ونجعلها تستقر على أمر واحد، هذا من أعظم النعم. ولذلك في الحديث: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، إلى آخر الحديث. فهذه التقلبات تحدث في البني البشر. فلو إن الإنسان استطاع أن يثبت نفسه وأن يعني يدق وتده ويقويه بشدة لنفسه لكان خيرا له وكان فضلا عظيما. فكان الرجل يخرج في أدب نفسه سنتين ثم سنتين ليتعلم أدب النفس وما فيه من خلال ذميمة وخصال قد يكون فيها من النقص، إلى آخر. وقال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه سنتين ثم سنتين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل. الإنسان دائما يعرض أخلاقه وآدابه ويعرض حركاته وسكناته على الشرع، هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يفعله. وقال سفيان بن عيينة: وقال حبيب بن الشهيد وهو من الأئمة الأعلام الكبار، هو أبو مرزوق التجيب المصري، وكان فقيها صالحا رحمة الله عليه، قال لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. إن كنت تتعلم وتتهذب وتتربى أفضل من كثير من العلم والحديث. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. لأن يعني خصلة من الخصال تكون عندك تخليت عنها، هذه أفضل من أبواب عظيمة من أبواب العلم. ولذلك يا أخوانا يعني للأسف الشديد أن كثير من الأخلاق لا تتغير أبدا، حتى نرى أن أصحابها يعجزوا عن تغييره. فلئن الإنسان جلس يحاول أن يعلم نفسه أدب من الأداب التي هو مخالف لها، ويهذب هذه النفس ويأطر هذه النفس على تعلم هذا الأدب، خير له من أبواب كثيرة من العلم. وقال مخلد بن الحسين، وهو أيضا من العلماء الكبار، روى عنه ابن مبارك وهو من أقران عبد الله بن المبارك، وهو الذي يعني له بيت مشهور: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. وقال مخلد بن حسين بن المبارك: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منه إلى كثير من الحديث. هذا في عصر الأدب يقولون هذا، فكيف في عصرنا هذا؟ ماذا نقول لأنفسنا؟ وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه، بما يتعلق بالأدب. وإذا كانوا يتشوفون لتعلم هذا العلم العظيم، إن ما هي الأدب التي يعني يفتقدونه؟ ولذلك نرى يعني الاهتمام العلماء وأهل الفضل بالأدب، كانوا ينظرون إلى أدب العالم قبل علمه، ويثنون على أدبي قبل الثناء على علمي. فالمهدي كان يقول لأبنائي: يا أبنائي تعلموا الأدب، وانظروا للأوزاعي لهديه وما هو عليه، فإن الملوك وأبناء الملوك عجزوا أن يتأدبوا بأدب الأوزاعي. والأوزاعي ربته أمه يتيما، ولكن فاق في الفضل والأدب وحسن السمت والهدي. فذلك شوف، انظروا الملوك والخلفاء تمنوا أن يكونوا على أدب مما عليه الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. ده اللذة بقى بسماع الإيه؟ الأدب. وكيف يعني يتشوف لسماع أي شيء منه، حتى أن كل بدنه وكل أعضاء تتمنى أن تسمع هذا الأدب حتى ولو حرف. قيل: وكيف طلبك له، أي للأدب؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. إنه حائر يتمنى من يقومه ومن يؤدبه ومن يعلمه أدب نفسه وأدب ذاته. ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلات غاية ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاتي خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقفهم عليه، إما الحياء فيمنعهم الحضور أو الجفاء فيورثهم النفور، إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه وما يشتركان فيه من الأدب وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب ثم أدب من سكن المدارس منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم في هذه الأزمنة غالبا. يبقى هو صنف هذا المختصر اللي هو ابن جماعة من أجل أن يكون تذكيرا للطلبة الذين يعني ربما يمنعهم الحياء من طلب الأدب أو النفور أي الجفاء والبعد من طلب الأدب. لأن طالب الإمام أن يكون حيء وإما أن يكون جلف جاف، وكلاهما قد يمنع من طلب الأدب، ففعل هذه المذكرة لينشط الذهن ويبدأ إليه طالب يفكر أنه الأدب هذا علم ولابد أن يتعلمه ولابد أن يتفقه فيه حتى يرتقي إلى الكمال. وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات أو سمعت من المشايخ السادات أو مررت به في المطالعات واستفدته في المذاكرات، وذكرت محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمل. يبقى سمع هذا الأدب هذه إما من المشايخ العلماء، من سمع منهم، من قرأ عنهم في بطون الكتب، تجارب، كل هذا ساقه رحمه الله في هذا المختصر الجميل الذي أسموه تذكرة السامع والمتكلم. قال: وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق أداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء. يبقى يعني حاول أنه يوجز ويجمع، ودائما يقولنا الكتاب قيمة فيه أن يكون إيه يعني ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، إنما يكون إيه يعني يجمع يعني المفهوم في أوسط وفي أقل عبارة. قال: وقد رتبت على 5 أبواب تحيط بمقصود الكتاب: الباب الأول في فضل العلم وأهله، والثاني في أداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه، والثالث في أداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، والرابع في مصاحبة الكتب وما يتعلق بها من الأدب، والخامس في أداب سكن المدارس وما يتعلق به. يعني طبعا كان معلوم أن الطلبة زمان كانوا ينشؤون لهم مدارس، كان هذا موجود من عهد التابعين المفروض إلى يومنا هذا. يعني الآن نرى المدارس اللي هي المدارس الألمانية والمدارس التي تتعلق بعلوم الدنيا ينشؤون لهم مدارس أي سكن يجلسون فيه، فدائما الطالب المغترب الذي يسكن في هذه السكن بيكون قريب الاقتداء والتأسي والعدوى بأمراض من لازمه. يعني ممكن يجي مثلا طالب مؤدب ويختلط بين طلبة فيهم من الشغب وفيهم من يعني عدم تعلم الأدب، فيختلط فربما يمتزج فيتأثر به، لأن غالبا يعني صاحب الأدب يعني العدوى منه بعيدة، بينما قليل الأدب العدوى منه قريب. فلذلك يعني انتقل وبدأ يعني يجمع هذه الأبواب حتى تفيد طالب العلم. قال: في أداب سكن المدارس وما يتعلق به من النفائس، وقد سميت تذكرة السامع والمتكلم في أداب العالم والمتعلم، والله تعالى يوفقنا للعلم والعمل ويبلغنا من رضوانه نهاية الأمل. ثم ساق الباب الأول. قال: في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. وطبعا أعظم نعمة وأجل منه العلم على الإطلاق، يعني أقرب ما يتقرب به المتقرب إلى ربي أن يعلم، هذا الأصل. لأن معنى العلم معناها أن تعرف ما هو المقصود منك ومن غيرك، أن تعلم عن الله مراد الله عز وجل، هذا هو العلم، ولذلك هذا أشرف مطلوب. ولذلك فرق بين العالم والعابد كما بين السماء والأرض. العابد بمعنى الذي يعني يعبد الله ويتقرب إليه، يعني يتقرب ببعض العلم. أم العالم الذي عنده من العلم أوسع من العابد؟ فالعالم أولى، لأن مزالق العالم قليلة ومزالق العابد كثيرة جدا، لأن هو بيسير في إطار ما يعرف، فإذا خرج كالقطار سرعته ممكن تصل إلى 300 كيلو متر، لكن لو خرج عن القضبان يصله إيه؟ بيتقلب. فبخلاف السيارة ممكن تمشي ب 80 كيلو متر، لكن إيه؟ تتجه في جميع الإيه؟ الاتجاهات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة، ما بين الدرجتين 100 عام. فعمم الله أهل الإيمان ثم اختص منهم إيه؟ أهل العلم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فبدأ سبحانه وتعالى بنفسه، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وكفهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا، أن يكونوا شهداء مع أجل الشهود، مع الله عز وجل ومع ملائكته على أعظم مشهود اللي هو إيه؟ التوحيد. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: أولئك هم خير البرية، إلى قولي ذلك لمن خشي رب. كل هذا ثناء على أهل العلم. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم إيه؟ خير البرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وحسبك هذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا. فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة، أن العلماء هم ورثة الأنبياء، والوراثة هنا وراثة إيه؟ علمية وليست وراثة مالية. يعني شرف الموروث بشرف صاحبه. واحد مثلا مات له ميت، فورثه نعلان أو نعل وثوب، والآخر مات فورثه 1000 فدان وعمارات وأموال، أيهما أعظم شرفا لما ورث؟ الأول ولا النعل والجلبية، ولا لورث هذه التلاد الأرض والعمارات وكذا؟ فطبعا شرف الوارث بشرف المورث. فلما كان الوارث هنا ورث علما عن الأنبياء، وهو أشرف ما ترك الأنبياء، فدل على أن هذا إيه؟ هو ما فيه الشرف، وهو السؤدد بعينه. فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وإلى الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وفيه مقال. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به أو فيه علما سلك به طريقا من طرق الجنة. والحديث حسن. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا عنه، أي بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء. وإن من فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لو وجد العالم بين الناس كما يوجد القمر في السماء وحوله باقي الإيه؟ الكواكب، أي هم بعيد المنزلة وهو قريب الإيه؟ المنزلة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ واف، وقيل وافر، يعني هو ده اللي أخذه، هو اللي أخذ إيه؟ التركة التي يشرب لها الناس. قال: واعلم أنه لرتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له، وتضع له أجنحتها، وإنه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ يعني الرجل الصالح إذا دعا لرجل ينافس ويحسد صاحبه، فلان الصالح يدعو لفلان، فكيف لو أن الملائكة التي تدعو له وتنشر ذكره وتحتفي به؟ وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصد. اختلف يعني معنى إيه هذا؟ قيل أنها يعني تحتفي به على سبيل الاحتفاء والاحتفاء، أن ده ماشي خرج من بيت طالبا للعلم فيتحتفي به، وقيل تعينه، وقيل تذهب معه لتحضر معه ما أراد أن يطلب، وإلى غيرها من هذه المقاصد التي قيلت فيها. وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم فقيل أنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل وما يحرم، فعند ذلك كان لهم حظ من استغفار هذه الكائنات وهذه الحيوانات. وعنه صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. طبعا يعني هذا أثر لكن مرفوعا لا يثبت. يوزن مداد العلماء بدم الشهداء، فإن العالم لا يقل فضلا عن الإيه؟ عن الشهيد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون. فقسم الله الناس أو المجاهدون أو قسم الله المجاهدين إلى قسمين: قسم بالسنان والسيف، وقسم بالقلم، رجعوا ونذروا وعلموا قومهم شرع الله عز وجل. وقال بعضهم: هذا مع أن أغلى مال الشهيد دمه وأدنى مال العالم مداده، يعني قالوا أيضا أن الفضل أعلى بكثير، فأغلى ما قربه الشهيد إيه هو؟ دمه، والعالم أدنى ما قربه اللي هو إيه؟ المداد. فإذا كان أدنى شيء عند العالم مداده وهو يقارن بفضل دم الشهيد فدل هذا على علو مرتبة الإيه؟ العالم وفضله. وعنه أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا أيضا أحاديث كلها يعني فيها كلام ولكن تروى على سبيل أنها من الآثار. وفي الحديث أيضا يحمل، وفي كلام أيضا يحمل هذا العلم: من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فيحمل هذا العلم من كل خلف عدول أي المعدلون فيه، فيقومون بينفون عنه تحريف الغالين أي من أراد أن يزيد، وانتحال المبطلين من أراد أن ينقص ويتلبس بباطل، وتأويل الجاهلين فيثبتون الحق الذي أراده الله عز وجل. وفي حديث: يشفع يوم القيامة أو يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وهذا أيضا من الآثار يعني التي يعني تذكر على سبيل أنها أثر ليست بحديث. وروي أيضا: العلماء يوم القيامة على منابر من نور. العلماء على منابر من نور. ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله تعالى، والقاضي حسين المروزي، في أول تعليق أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته. طبعا هذه برضو من الأشياء التي تذكر على سبيل المدح والثناء بالنسبة للعلم لكن ليس مرفوعا، إن من أحب العلماء كان في عبادة وكان في فضل. زي دخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال: كن عالما، فإن لم تستطع فكن طالب علم، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. قال عمر: قد جعل الله له فرجا ومخرجا. الإنسان يحاول يكون عالم، عجز يكون إيه؟ طالب علم، يحلس يعني مجالس العلم ليست صعبة. يعني لو أن إنسان واظب على طلب العلم يسمى طالب إيه؟ علم، حتى ولم يكن من العلماء. طيب عجز أن يكون عالم أو طالب فيحب هؤلاء ويثني عليهم ويمدحهم، فإن لم يستطع أن يثني ويمدح فلا يبغضهم، يعني ما يحطش نفسه بينه وبينهم إيه؟ عداوة. لأن من عاد أهل العلم وأهل الفضل من يكون؟ يكون في حزب من؟ حزب الشيطان والعياذ بالله، فلذلك هلك. فهنا عمر يعني يقول سبحان الله، يعني قائل هذه العبارة يعني وسع المجال حتى أنه جعل لكل إنسان فرج وضيق من أنه يعادي أهل العلم وأهل الفضل. وروي أنه من أكرم عالما فكان أكرم سبعين، فكأنما أكرم سبعين نبيا، ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم سبعين شيئا. طبعا هذه الحديث يعني ضعيف. وأنه قال: من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي، ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. ونقل الشرمساحي المالكي في أول كتاب نظم الدرر عن يسأل أنه قال: من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى، ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. طبعا برضو لم يروي هذا، لم يروى مرفوعا، هذا مرفوض أيضا. وقال علي رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. أي واحد كده ممكن يقول لك إيه، أنا عندي علم وأحب العلم حتى ولو هو جاهل، ويفرح به إذا نسب إليه. لو أن مثلا أبو سهل ده من العلماء الكبار هيفشخ بؤه، صح؟ وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. لو واحد جاهل قلت له أنت جاهل هيعمل فيك إيه؟ هيتخانق معك أنا، وممكن يحصل المضاربة بينك وبينه. وقال بعض السلف: خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل. أعظم نعمة ربنا يعطي الإنسان عقل، العقل ده اللي يستعمله فين؟ في العلم. وأعظم مصيبة والعياذ بالله التي يعز صاحبها أن يكون إيه؟ جاهلا. قال أبو مسلم الخولاني: العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. إن ربنا جعل هذه النجوم في السماء لها علامات ودلالات، ممكن يعرف المشرق المغرب شمال جنوب في أول الليل في منتصف الليل، علامات اهتدى بها، فهي للناس كالعلماء للناس كالنجوم في السماء، إن كانت موجودة الناس مهتدون يعرفون الطريق، لكن إن اختفت فالإنسان في الظلمة لا يعرف كيف يسير، وخاصة إن كان في بحر أو في فجاج أو في أماكن لا يستطيع بها أن يهتدي فعند ذلك يهلك. وقال أبو الأسود الدؤلي: ليس شيء أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وده كلام جميل جدا، يعني أعز شيء العلم، فالملوك حكام على الناس. ولذلك تجد يعني المهابة في قلب الرعية من الحاكم ليست مهابة محبة، لأن الحاكم له قوة وله سلطان وله صولة. أما المهابة في قلب الناس من العلماء مهابة إيه؟ حب ود. وذلك كلمة العالم لا تنفذ إلا بالعسكر، أما كلمة العالم فلها وقع في القلب ولا تغيير، لأن القلوب تتشوف وتحب أهل العلم وأهل الفضل. فالملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال وهب، أي وهب ابن منبه: يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن كان مهينا، والقرب وإن كان قاصيا، والغنى وإن كان فقيرا، والمهابة وإن كان وضيعا. العلم بيغير حالة الإيه؟ الإنسان. عالم لا تسأل عن أصله عالم، بينما مثلا الملوك الخلافة في قريش لازم مد صفات في أهل الدنيا إلى غير للتملك. أما إن تملك العالم لا يسأل من هو. ولذلك لما جاء ابن عباس لعمر فسأله: من خلفنا على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ فقال: أنه يحفظ كتاب الله عز وجل. هنا سكت عمر، يكفي بأن شرف أنه إيه؟ من أهل العلم ومن حفظ القرآن. فقال عمر: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهنا العلم يورث الشرف ويعطي الإنسان مهابة في غير جند ولا سلطان بدون السؤال عن أصل وفصل، هذا هو العلم. ولذلك يعطي شرف إن كان صاحبه دنيا حتى لو كان هو يعني من أصل دني، وعز وإن كان من أصل مهين، وقرب وإن كان بعيد، وغنى وإن كان فقير، ومهابة وإن كان وضيع. وعن معاذ رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وبذل قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. فالعلم في كل شيء هو إيه؟ خير وفضل وكرم. وقال الفضيل بن عياض: عالم معلم يدعى كثيرا في ملكوت السماء. عالم ويعلم، هذا له مكانة في الملأ الأعلى عند الملائكة. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، هم الأنبياء والعلماء. من أعلى الناس؟ هو الذي يقول قال الله كذا، فهو يبلغ عن الله. فطبعا هل الناس ممكن يأتيهم واحد؟ لا. من الذي يبلغ عن الله؟ هم الايه؟ الأنبياء. ثم من تبع الأنبياء هم من؟ العلماء. يقولون قال الله كذا، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يصح، هذا صواب، هذا خطأ. هؤلاء هم العلماء، هم أرفع الناس لأنهم أعلى الناس الذين يكونون بين الله وبين خلقه وعباده في البيان والتبليغ. وقال أيضا: لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه. فقيل: عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. إن أفضل شيء بعد النبوة اللي هو ليه؟ العلم والفقه. وقال سهل وأبو محمد بن عبد الله التستوري: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك. إن الإنسان إن أراد أن يرى مجلس أنبياء فهو مجالس إيه؟ أهل العلم وأهل الفضل، لأن هذا يذكرهم بما كان عليه الأنبياء وبما قاله الأنبياء. وقال الشافعي رحمة الله عليه: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. لم يكن هذا العالم العامل هو الولي، من الولي؟ هل هذا الولي الدجال المشعوذ المخرف؟ طبعا لا. وعن ابن عمر: مجلس فقيه خير من عبادة 60 سنة. وعن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. بعد الأصول التفرغ لإيه؟ للعلم. وكان مالك يعاب عليه أنه دايما ممكن إيه؟ يعني مشغول بالعلم وقد يتهاون بعض السنن. وأرسل له عبيد الله العمري في هذا، فقال له الإمام مالك: إنني في أمر ليس دون ما أنت فيه، وأنت في أمر ليس دون ما أنا فيه، وإني أحسن هذا وأنت تحسن هذا، فدعني فيما أحسن وكن على ما تحسن. إنني أحسن العلم، والعلم أشرف وأعلى من العباد. فلذلك الإنسان إذا شغل بالعلم لا شك أن الله يعينه عونا عظيما. وعن الزهري قال: ما عبد الله بمثل الفقه، أي معرفة الدين وفهمه وإتقانه. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به إلينا أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. أنك تعرف باب من العلم أفضل من أنك تتنفل وتطلق الإيه؟ النافلة. وقد ظهر بما ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء نحو ذلك، لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس جميعا، أما النوافل فإنها تعم صاحبها فقط. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه ولا توقف هو عليها. ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس ذلك للمتعبدين. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه. ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه، وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء للشريعة وحفظ لمعالم الملة. فدل هذا على أن العلم إيه؟ هو الفضل، وهو المكان التي يتنافس فيها المتنافسون. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.